الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشيخ عبد الله، في قول الشاعر: يا دار سلمى يسلمي ثم اسلمي فخندف هامة هذا العالم، هذا البيت فيه عيب من عيوب القافية، ما هو؟ فيه السناد. أحسنت، السناد. ما نوع السناد؟ اختلاف في التأسيس. أحسنت، بارك الله فيكم، فهذا سناد التأسيس. شيخ عبد الرحمن، في قول الشاعر: هم طردوا عنها بليا فأصبحت بلي بواد من تهامة غائري، وهم منعوها من قضاعة كلها ومن مضر الحمراء عند التغاوري، ما العيب الذي في هذين البيتين؟ في التحريم. نعم شيخ عبد الله، نعم، هو سناد الإشباع. اختلاف حركة الدخيل. نعم أحسنتم، اختلاف وحركة الدخيل، بارك الله فيك. نعم، قال الناظر: كففت عن الوصال طويل شوقي إليك وأنت للروح الخليل، وكفك للطويل فدرك نفسي قبيح ليس يرضاه الخليل. شيخ عبد الله، هل هذا من الإيطاء؟ ليس منه. لماذا؟ اختلاف المعنى. كيف اختلف المعنى هنا؟ خلينا في الأول. نعم، من الخلة. أحسنت، وخليل الثاني مراد به خليل بن أحمد. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم شيخ عبد الرحمن، قال الشاعر: وما وجد أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي، بأكثر مني لوعة غير أنني أطامن أحشائي على ما أجنتي. هل هذا من التضمين؟ لا، ليس من التضمين. لماذا؟ لأن بأكثر هي خبر عن ما. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم، أحسنتم. تعلق هنا حصل بما قبل القافية مع البيت الثاني، ليس بالقافية مع البيت الثاني. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ عبد الله، اسمع الأبيات. من قوله وحتى وصلها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا ولوالدين ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: وحتى وصلها وزيد الغالي، والليل بالوزن دواء إسلامي، وعيب عظيم المباحث إذ وجميع عروض كامل، الإشارة بالتطريع فما يغرق بالتجميع. أحسنتم، بارك الله فيكم. لا يزال الكلام في عيوب القافية. قال رحمه الله: وحذف وصلها وزيد الغالي، واللين بالوزن ذوى إخلالي. وحذف وصلها، الوصل يطلق على الحرف الذي ينشأ عن إشباع الحركة في آخر الروي المطلق، كالألف في والعتابة، والواو في تتوجع، والياء في ومنزلي. وقد قال الناظم من قبل: والوصل لين بعده وهاء، أي بعد حرف الروي، وسبق تفصيل كلامي عليه في محله. حذف هذا الوصل يخل بالوزن، وحذف وصلها وزيد الغالي واللين بالوزن ذوى إخلال، قال في الطرة: وهو في الانتهاء كالخرم في الابتداء، في أن كل واحد منهما نقصان من أحد طرفي البيت. حذف الوصل نقصان من آخر البيت، والخرم نقصان من أول البيت، لأنه حذف أوله كما قال الناظم من قبل: والخرم في أول الأول يرد، وهو حذف بدء مجموع الوتد. فالخرم نقصان في أول البيت بحذف أوله، وحذف الوصل نقصان في آخر البيت بحذف آخره. قال: كقوله: لا يبعد الله أقواما تركتهم، لم أدري بعد غداة البين ما صنع. أصله ما صنعوا، الواو وصل وقد حذفت. هذه طريقة في إنشاد الشعر عند بعض العرب، أنهم يحذفون الوصل أي المد الذي بعد حرف الروي، ويقفون على حرف الروي، وهذا فيه إخلال بالوزن. الآن لو قطعنا هذا البيت حتى نعرف الإخلال بالوزن، لو قطعنا العجز، لم أدري بعد غداة البين ما صنع، لم أدري هذا من البسيط، لم أدري باع مستفعل دغدا فاعل، كل بين ما مستفعل صنع فاعل، هي ينبغي أن تكون فاعل، لم أدري بعد غداة البين ما صنعوا صنعوا فاعل، فهذا وجه الإخلال بالوزن، أنه ينبغي أن تكون فاعل، ولما حذف الوصف صارت صنع وزنها فاعل. قال وقوله ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفر، أصله ثم لا يفري، الياء وصل وقد حذفت، والبيت لزهير بن أبي سلمى وهو من الكامل، وحذف الوصل هنا مخل بالوزن. ومثله إنشادهم بيت امرئ القيس ففاضت دموع العين مني صبابة عن النحر حتى بل دمعي محمل، هكذا يقفون على حرف الروي ويحذفون الوصل، وفيه إخلال بالوزن، لذلك قال الناظم هنا وحذف وصلها وزيد الغالي واللين بالوزن ذوى إخلال. قال وزيد الغالي أي زيد النون الغالي، وهو الزائد بعد الروي المقيد أي الساكن. قال وسمي غاليا لمجاوزته الحد لأنه يخل بالوزن، الوزن قد تم قبل زيادة النون كما سيتبين إن شاء الله في الشواهد التي سيذكرها الناظم، وتسمى الحركة قبله غلوة، الغلو تجاوز الحد، وسموا الحركة غلوة لأن النون الغالي دخل دخولا جاوز الحد. قال وهو في انتهاء كالخزم في الابتداء، في أن كل واحد منهما زيادة في أحد طرفي البيت، الخزم زيادة في أول البيت كزيادة الواو في بيت امرئ القيس كأن أبانا في أفانين ودقه يروى، وكأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجار مزمل، هذا الخزم، الواو زائدة على الوزن، فكذلك النون الغالي زيادة بعد تمام الوزن، وسيتبين هذا إن شاء الله في الأمثلة التي سيذكرها. قال ويدخل المجرد المتمكن، مجرد يعني مجرد من ال، المتمكن المعرب، المعرب يسمى متمكنا لأنه يقبل علامات الإعراب. قال كقوله ومنهل وردته طام خال، هو في الأصل طام خال، هنا تصلح كتبها خالق هكذا، هي في الأصل ومنهل وردته طام خال فزيلت النون فصار طام خال، إذن ينبغي أن تكتب هكذا طام خال، أصله كما سبق ومنهل وردته طام خال فزيدت النون. والعرب إذا أنشدت الشعر ربما أدخلت النون في آخره لأن غنة النون فيها صوت حسن، كما قال كعب بن زهير رضي الله عنه وما سعاد وغداة البين إذ رحلوا إلا أغن، أي إلا ظبي في صوته غنة، فغنة النون فيها صوت حسن، لذلك قد يزيدونها في إنشادهم للشعر في آخر الأبيات. قال أخفش عن زيادة النون في مثل هذا الموضع، قال سمعت ذلك ممن لا أحصيه من العرب، وقاتم الأعماق خاوي المخترق، هكذا بالكسر كما سيذكر الناظم إن شاء الله، وقاتم الأعماق خاوي المخترق، وقاتم متفعل، أعماق خا مستفعل، والمخترق قف على القاف، والمخترق مستفعل، إذن القاف هنا هي بمنزلة النون من مستفعل، وعليه فالنون الغالي زيادة على الوزن، لذلك سمي غاليا لأنه جاوز الحد، هو يخل بالوزن، الوزن قد تم قبل زيادة النون. قال الناظم رحمه الله والحرف، أي يدخل أيضا الحرف، يدخل النون الغالي على الحرف، كقوله قالت بنات العم يا سلمى وإن، تم الوزن بالنون الأولى، أصله قالت بنات العم يا سلمى وإن، والنون الأخيرة زيادة على الوزن، وسلمى بفتح السين لو تصلح في الطرة، هي بفتح السين لا بضمها. قال والفعل، أي يدخل النون الغالي الفعل أيضا، كقوله يكل وفد الريح من حيث خرقا، يكل بكسر الكاف لو تصلح في الطرة، هي بكسر الكاف لا بفتحها، وفد الريح من حيث خرقا، وقوله ويعدو على المرء ما يأتمر، ويعدو على المرء ما يأتمر بضم الراء كما سيذكر الناظم بعد قليل. وهذا مثال الأخيران لدخوله على الفعل، دخل النون الغالي فيهما على الفعل. قال ابن الحاج ينبغي عندي قياسا أن يتحرك الروي قبله بالحركة التي تجب له إن كان متحركا في الكلام، فيكسر في نحو المخترق. لماذا؟ لأن الأصل أن القاف مكسورة، وقاتم الأعماق خاوي المخترق، هكذا بدون نون. المخترق ما إعرابها؟ خاوي المخترق، ما إعراب المخترق؟ مضاف إليه. أحسنتم، نعم مضاف إليه. إذن هو مجرور، والروي هنا مقيد ساكن مخترق، لكن لو حرك بما سيحرك؟ سيحرك بالكسر لأنه مضاف إليه، فإذا ألحقت به النون فإنك تكسر حرف الروي. هذا قوله ينبغي عندي قياسا أن يتحرك الروي قبله بالحركة التي تجب له إن كان متحركا في الكلام، فيكسر في نحو المخترق لأنه مضاف إليه مجرور، ويفتح في نحو انخرقا. لماذا؟ لأنه فعل ماض مبني على الفتح، انخرق، ويضم في نحو يأتمر. لماذا؟ لأنه فعل مضارع لم يسبق بناصب أو جازم، فهو مرفوع ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد كما قال ابن مالك. قال فإن كان ساكنا في الكلام كسر، كقولك في قوله في قول غيلان ذي الرمة دع ذا وعجل ذا وألحقنا بذل. أصله دع ذا وعجل ذا وألحقنا بذل بالشحم إن قد ملناه بجل. أل هنا ألحقنا بذل، أل هنا هي أل التي تعرف، وقف هنا على اللام وألحقنا بذل بالشحم، كما تقول مثلا وأنت تتذكر تقول إنه قدي، ثم تقول قد فعل كذا، قدي تقف هكذا من أجل أن تتذكر ثم تقول قد فعل كذا، وهذا البيت مثله بذل بالشحم، وهذا البيت من شواهد سيبويه في الكتاب. يقول هنا في الطرة فإن كان ساكنا في الكلام كسر، فيقول إنك تكسر اللام هنا فتقول بذل، إذا وقفت تقول دع ذا وعجل ذا وألحقنا بذل هكذا. قال كما تكسر قد ونحوها في زيادة التذكر التي سبقت، ثم استثنى فقال إلا أن يكون الساكن مما يحرك في الكلام بغير الكسر لالتقاء الساكنين، فيحرك بما كان يحرك به كمذ. الذال في مذ ساكنة، أصل مذ منذ، فالذال قبل أن تحذف النون حركتها الضم، فكانت أولى الحركات بها الضم لأنها حركتها قبل أن تحذف النون. هذا معنى قوله إلا أن يكون الساكن مما يحرك في الكلام بغير الكسر لالتقاء الساكنين، فيحرك بما كان يحرك به كمذ. قال وهذا قياس ما حرك للتخلص، وما كان مطلقا أي محركا، المطلق المحرك المقيد الساكن، وما كان مطلقا من أصله. قال ابن هشام والمشهور، قال ابن هشام المشهور تحريك ما قبل الغالي بالكسرة كما في صح، ويومئذ واختار ابن الحاجب الفتحة حملا على حركة ما قبل نون التوكيد كضربا. قال وزيد اللين أي لين التعدي وهو الزائد بعدها إلى الوصل الساكنة، كقوله عجبت والدهر كثير عجبه من عنزي سبني لم أضربه. هذا من شواهد النحاة في باب الوقف، الأصل لم أضربه، فإذا وصلت تقول لم أضربه، فنقل ضمة الهاء إلى ما قبله فقال لم أضربه كما قال ابن مالك في الباب الوقف، كما قال ابن مالك في باب الوقف. وحركات ينقلا لساكن تحريكه لن يحضل. قال فيقال عجبه، عجبت والدهر كثير عجبه، وبهذا يختل وزن البيت، الوزن لا يستقيم إلا بتسكين الهاء، عجبت والدهر كثير عجبه، فإذا حرك الهاء اختل الوزن. هذا قوله واللين بالمعنى ذوى إخلالي. قال وهو كالخزم، الخزم زيادة في أول البيت، وزيادة اللين زيادة في آخر البيت. ومثله قول الآخر لما رأيت الدهر جما خبله، هكذا روي عن بعض العرب جما خبله بزيادة اللين بعدها إلى الوصل الساكن، والوزن لا يستقيم إلا بالتسكين. لما رأيت الدهر جما خبله، قال وهو كالخزم. الخزم زيادة في أول البيت كما سبق، وزيادة اللين زيادة في آخر البيت، وكلاهما مخل بالوزن. لكن ذكر الناظم في الطرة في كلامه على الخزم فيما سبق أنه لا يعتد بالزيادة في التقطيع، يعني مثلا في قول امرئ القيس وكأن أبانا في أفانين ورقيه، على هذه الرواية، على رواية زيادة الواو في التقطيع لا تبدأ من الواو، تبدأ بما بعد الخزم، تبدأ التقطيع من كأن أبانا. فكذلك هنا ما ذكر في هذا البيت لا يعتد به في الوزن. قال ذوى إخلالي، هذا قوله، وحذف وصلها وزيد الغالي واللين بالوزن ذوى إخلالي. ثم قال وعيب إقعاد وليس داخل، قال في الطرف عيوب القافية، يعني ليس داخلا، هو وقف بدون الألف بوقف ربيعة قبل مالك، كذا لدى ربيعة المنون في نصبنا وفي غيره يسكن. وليس داخل يعني ليس داخلا في عيوب القافية، إذ هو تنويع عروض الكامل. الإقعاد ليس من عيوب القافية، هو من عيوب الشعر، وهو خاص ببحر الكامل، وهو كما ذكر الناظم تنويع عروضه، إذ هو تنويع عروض الكامل، أي الإتيان بها على أنواع مختلفة، كقوله أي امرئ القيس الله أنجح ما طلبت به، والبر خير حقيبة الرحل. الله أن متفاعل، جح ما طلب متفاعل، تبه متفا، العروض هنا متفا تسمى حذاء، والبر خير حقيبة الرحل. وقبله بأبيات يا رب غانية صرمت حبالها ومشيت متئدا على رسلي، في القصيدة نفسها قبلها بأبيات يا رب غانية صرمت حبالها، يا رب غا متفاعل، يا رب غا متفاعل، نية صرم متفاعل، تحبالها متفاعل. لاحظ العروض هنا سالمة متفاعل، والعروض في البيت السابق حذاء متفاء، فخروج الشاعر من عروض الكامل السالمة إلى الحذاء ومن الحذاء إلى السالمة هذا من عيوب الشعر، ويسمى الإقعاد، وخص بالكامل لكثرة حركة أجزائه. قال الناظم مبينا الإقعاد هنا، فجمع العروض السالمة مع الحذاء، هذا معنى الإقعاد، تنويع العروض في بحر الكامل. قال وأقبح منه قوله أفبعد مقتل مالك بن زهير ترجو النساء عواقب الأطهار، من كان مسرورا بمقتل مالك فليأتي نسوتنا بوجه نهاري. أفبعد مق متفاعل، تلي مالك متفاعل، نزهير متفاعل، دخلها القطع، والقطع لا يدخل عروض الكامل. قال من كان مس متفاعل رورا بمق متفاعل تلي مالك متفاعل، سلمت من القطع، استعمل العروض في الأولى مقطوعة وفي الثانية سالمة، هذا أقبح من الأول. قال وقوله حنت نوار ولا تهنى حنتي وبدا الذي كانت نوار أجنتي، حنت نوى متفاعل، رو ولا تهن متفاعل، نا حنتي متفاعل. قال مع قوله لما رأت ما أسلى مشروبا والفرث يعصر في الإناء أرنتي، لما رأت متفاعل ما أسلى متفاعل مشروبا متفاعل، دخله القطع، والقطع لا يدخل العروض، دخل العروض القطع، والقطع لا يدخل العروض. حتى قال ابن قتيبة في الشعر والشعراء لما ذكر هذا البيت قال وكان يستوي البيت، وكان يستوي البيت بأن تقول متشربا، يعني حتى يسلم من القطع. وضح هذا الناظم في طرة فقال فاستعمل العروض المقطوعة مع السالمة مع أنه لم يحكى للكامل عروض مقطوعة. قال رحمه الله كذا الإشارة إلى التصريع، وهو موافقة العروض للضرب المخالف لها من غير تصريع، كقوله وهو من المجتث وللهوى سلطان قرينه مقهور، وللهوى متفعل سلطان مفعول، دخلها التشعيث، وأصلها فاعلات ثم دخلها التشعيث، قرينه متفعل مقهور مفعول أيضا دخلها التشعيث. الشاهد أن العروض هنا جعلت مشعثة مثل الضرب من غير تصريع في غير البيت الأول. قال وقوله، قال وقوله وهذا من الخفيف دمية عند راهب قسيس صوروها في جانب المحراب. دمية عند فاعلات دراهب متفعل قسيس مفعول دخلها التشعيث صوروها فاعلات في جانب المستفعل محراب مفعول دخلها التشعيث وهذا كسابقه. شعث فيه العروض والضرب من غير تصريع. قال وقوله فبعد مقتل مالك بن زهير ترجو النساء عواقب الأطهار بن زهير عروض مقطوعة كما سبق. من كان مسرورا بمقتل مالك فليأتي نسوة أبي وجه نهاري. الشاهد أن العروض مقطوعة لتوافق الضرب المقطوع أطهاري متفاعل، فالعروض مقطوعة توافق الضرب المقطوع دون تصريع، وهذا من العيوب. قال وقوله حنت نوار ولا تهنى حنتي وبدل الذي كانت نوار أجنتي. الشاهد الذي ذكره بعض العروضيين وهو التنوخي في كتاب القوافي، الشاهد هو البيت الآخر وهو لما رأت ما أسلى مشروبا والفرث يعصر بالأكف أرنتي، والفرث يعصر بالأكف أرنتي، ذكره في كلامه عن هذه المسألة. لكن العروض هنا مقطوعة مشروبا متفاعل، والضرب في أرنتي في أرنتي متفاعل، فلم يجعل العروض هناك الضرب. وكنا أخذنا التصريع في آخر الكلام عن الطويل، وأخذنا أن التصريع هو جعل عروض البيت مثل وزن ضربه ورويه في البيت الأول من القصيدة غالبا. في البيت المصرع هو ما غيرت عروضه للحاق بضربه، وكنا أخذنا هذا أخذناه عند قوله وهي في التصريع كالضرب ترد. وكنا أخذنا أنه نوعان، نوع غيرت فيه العروض للحاق بالضرب بزيادة مثل قفا نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني ورسم عفت آياته منذ أزماني، وعرفاني مفاعيل بزيادة، الأصل أن العروض مفاعل فزيد فيها مفاعيل من أجل التصريع. والضرب الثاني ما كان بالنقص مثل قولي علقمة الفحل طحابك قلب في الحسان طروب طروب مفاعي وعيد الشباب أصرحان مشيب. فالتصريع نوعان، تصريع بزيادة وبنقص. وأما اتفاق العروض والضرب في الوزن والروي مع إبقائها على ما تستحقه في نفسها من الحكم الثابت كقول امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، فهذا يسمى التقفية. يعني لاحظ هنا حصل اتفاق في بين العروض والضرب في الوزن والروي لكن بغير زيادة ولا نقصان، هو مفاعل ومنزلي مفاعل، فهذا من التقفية. وبعضهم يعده من التصريع، لكن ما يشترط في التصريع جعل العروض كالضرب وزنا ورويا مع إخراجها عن حكمها إلى حكمه لا يجعله من التصريع، بل يعده من التقفية. ثم قال رحمه الله وخف ما يعرف بالتجميع. قال وهو أسهل عيوب. قال ابن رشيق هو تمهيد المصراع الأول للتصريع بقافية ما فيبقى البيت بخلافها، يعني يأتي تمام البيت على خلاف ما مهد به كقوله وهو حميد بن ثوري الهلالي رضي الله عنه في ميميته سري الربع أن يمت أم سالمي. وهل عادة للربع أن يتكلم؟ قال ابن رشيق فتهيأت له قافية مؤسسة لو شاء. وقد سبق مع التأسيس أنه ألف بينها وبين الروية حرف متحرك. قال فتهيأت له قافية مؤسسة لو شاء، ثم أتت في آخر البيت قافية غير مؤسسة. ويروى سري الربع أن يمت أم أسلم، فيكون بهذا قد خرج عن التجميع. قال ابن رشيق في العمدة وإذا لم يصرع الشاعر قصيدته كان كالمتسور الداخل من غير الباب. قال ابن الحاج هذا مقتضي الحكم بالعيب على كل قافية بيت غير مصرع في أول الشعر. يعني الواقع أن ترك التصريع كثير في الشعر وليس بعيب، هذا معنى كلام ابن الحاج. قال أبو الفتح ما اتفق فيه العروض والضرب ولم يجئ في العروض ما من شأنه أن يجوز له التصريع غير واجب التصريع بل يجوز أن يكون مصرعا وأن يكون غير مصرع. قال ابن الحاج ومع هذا كله فإنه قد هون أمره وهو أسهل العيوب. وهو بالجيم، قال الناظم في الطرة وهو بالجيم من جمعت الشيء بالتشديد بمعنى جمعته، فكأن الشاعر جمع بين قافيتين إحداهما ما أذن به من المصرع الأول، يعني أنت إذا سمعت سلي الربع أن يمة أم سالمي هذا مؤذن بأن القافية مؤسسة رويها من مكسورة فتنتظر من مكسورة. قالوا الأخرى ما عقد الشاعر عليها. وبالخاء من خمعت الشيء بمعنى عرجته، الخمع عرج خفيف، لأنه لما أوهم استعمال البيت على قافيتين ثم استعمله على واحدة صار كأنه أعرجه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.